يعطيك عافية أو يرد غائب أو يشفي مريض أو ييسر أمر وهو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك عنه؟ وتترك أبواب الكريم المنان العظيم الذي هو على كل شيء قدير، والذي قال ادعوني أستجب لكم، والذي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا يترك الناس هذا الباب ويذهبون إلى الميت الذي ما ينفع نفسه، لا يستطيع أن ينفع نفسه، خرج وجلس معكم وهو يتمنى أن يرجع لو 5 دقائق يصلي لله ركعتين فيهما. فلماذا هذه الغفلة وهذا الصدود وهذا الانغلاق؟ وأقول الانغلاق الذهني والضلال والعمى عن الحق، وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا الذي فيه الخير، كل الخير، نتناسى هذا ونعمل مثل أعمال من ضل من الأمم السابقة، وكأن هذا القصص الذي ذكر في كتاب الله لا يدل على معنى. كل نبي يرسل إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلماذا تذهبون إلى ضريح سيد فلان تقولوا يا سيدي فلان أريد كذا؟ سبحان الله، لماذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا بعث إلا لأجل أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما أرسل إلا لأجل أن يحقق الناس لا إله إلا الله، أن لا يعبدوا إلا الله. هكذا يجب أن يكون كل إنسان، ومن كان في بلده شيء من هذا النوع فإن عليه مسؤولية عظيمة أن يحذرهم من أن يقعوا في مثل هذه الأمور عندما يذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها، عليه أن ينبههم أن لا يدعوا إلا الله، وإذا احتاجوا شيئا فليرفعوا أيديهم إلى الله في أي مكان كانوا فيه، في المسجد، في البيت، في أي موقع. أما أن يذهبوا إلى صاحب الضريح ويقولون له نريد كذا أن تشفع لنا، الله جل وعلا هل أغلق أبوابه عنكم؟ الله تعالى فتح أبوابه للسائلين ولم يفرق بين شخص وآخر، بل قال لعباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مو إذا دعان صاحب الضريح، لا إذا دعان، هكذا قال ربنا جل وعلا. ونحن لا نريد شيئا إلا من الله، ونحن عباد الله، لسنا عباد فلان ولا فلان. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وأن ينبه من حوله ممن قد يقع منه لبس أو التباس في هذه الأمور. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادوهم إلا الخسارة غير تخسير. فعبادة غير الله لا تزيد الإنسان وإنما تنقصه، لا تنفع الإنسان وإنما تضره، لا تقوي الإنسان وإنما تضعفه، فهي عار ونار وشنار. على الإنسان أن ينتبه لها وأن يقلع عنها، ليوحد الله تعالى ويكون عبدا لله مخلصا في عبادته، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول إنسان أقام في مكة 3 أيام، في اليوم الرابع ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة في نفس اليوم، أقام في مكة 3 أيام ثم عاد إلى بلد إلى بلده، فهل يتم أم يقصر؟ الإنسان اللي يأتي إلى مكة في الأصل أنه في بلد تقام فيه جماعة، والإنسان الذي يكون في بلد تقام فيه جماعة يصلي مع الجماعة إذا كان رجلا، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، لا أن يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة. أما إذا كانت امرأة تصلي في بيتها فهو أفضل لها، فلها أن تقصر كما ذكر السائل في سؤاله. لكن إذا صلى الإنسان مع جماعة فإنه يلزمه أن يتم مع الإمام ويصلي مثل ما يصلي الإمام، وليس للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. يقول مسافر صلى خلف إمام مقيم، فهل يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة كاملة علما أنه سيمكث في البلد 3 أيام؟ نقول نعم، يأتي بالأذكار ويكثر منها الأعمال الصالحة ولا يتخلف عن شيء، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وذكر الله تعالى في كل الأحوال، وفي السفر يتأكد أن يشغل الإنسان وقته وهو مسافر بذكر الله. هذا السائل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعي؟ حجاب المرأة الشرعي من الرجل الأجنبي هو ستر جميع بدنها بحيث تلبس ملابس واسعة ليست ضيقة، وسميكة ليست شفافة، وساترة لكل البدن لا يبدو منه وجه ولا يد ولا قدم، بل كل بدن المرأة عورة من الرجل الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها أمام الرجال الأجانب. وإذا كانت تصلي في الحرم فإن عليها أن تغطي وجهها إذا كان الرجال يمرون من حولها، وأما إذا كانت في مكان بحيث لا يراها الرجال فيجوز لها أن تكشف وجهها. وقول العلماء المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني أنها إذا صارت في بيتها ليس عندها أحد من الأجانب فكشفت وجهها في الصلاة أن صلاتها صحيحة، وليس معنى هذا أنه يجب عليها أن تكشف وجهها، فليتنبه لهذا كثير من الناس. هذا السائل يسأل يقول ما هو الإسبال في الثياب؟ الإسبال في الثياب هو أن يكون ثوب الإنسان أو مشلحة أو عباءته أو بنطالة أو سراويلة ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق وفوق القدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا كان مع هذا الإسبال خيلاء فهذه معصية أخرى، وجاء الوعيد فيها بقوله عليه الصلاة والسلام من جرى إزارة الخيلاء لم ينظر الله إليه، فلا يجوز للإنسان أن يطيل ثيابه لتكون أسفل من كعبيه. والحد الأدنى هو أن تكون إلى الكعبين، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. أيضا هذا السائل يسأل عن الهاتف الجوال، يقول كثر سماعنا لنغماته وبعضها نغمة موسيقية، فما حكم ذلك؟ الجوال أو الهاتف المنقول هو من وسائل الاتصال التي أنعم الله تعالى بها على أهل هذا الزمن، والواجب على الإنسان أن يستعمل هذه النعمة فيما وجدت من أجله، وهو خدمة الاتصال بما لا يتنافى مع أمر شرعي. فإذا أراد الإنسان الدخول إلى المسجد، المسجد الحرام أو غيره، يغلق هذا الهاتف أو يتركه في سيارته أو في بيته ولا يأتي به، يتأذى به ويؤذي. لأن نلاحظ أن كثيرا من الناس يتصل عليه وهو في أثناء الصلاة، وهو راكع أو ساجد، فينشغل ويشوش في صلاته ويشوش على من حوله ويتأذى، وربما احتاج إلى عبث كثير لإغلاقه، والعبث الكثير يبطل الصلاة. هذا من حيث الهاتف الجوال عموما. وأما ما سأل عنه أخيرا من وجود بعض النغمات الموسيقية في بعض الهواتف، فهذه معصية أخرى، هذه معصية وذنب ليس بالهين، لأن الموسيقى محرمة في كل مكان وكل زمان. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، فهذا نص في أن المعازف محرمة. وعلى هذا فلا يجوز السماع لها في كل وقت. واختيار الإنسان لهذه النغمة في هاتفه استحلال لها، لأنه يريد أن يسمع الموسيقى عندما يتصل عليه إنسان، وهذا أمر محرم. فإذا وقع هذا الأمر في بيت من بيوت الله اشتد التحريم، وإذا وقع هذا الأمر أثناء الصلاة اشتد التحريم، وما كان أحد يتصور أن يقع مثل هذا من جميع الحاضرين. لو قيل لنا قبل وجود الهاتف الجوال إنكم ستسمعون الموسيقى داخل الحرم، هل تصدقون؟ ما أحد يصدق، لا يصدق أحد أن الموسيقى تعزف في المطار، ولا والناس سجود عند الكعبة. لكنه وقع مع الأسف الشديد، وهذا ينذر بخطر ويخشى من العقوبة. فلا يجوز للإنسان بحال أن يوجد هذه النغمة في هاتفه، وإنما عليه أن يستحي من الله وأن يتقي الله وأن لا يبارز الله بالمعاصي، لأن الله تعالى يمهل لكنه لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نقلع عن هذه الأشياء وأن نبتعد عن حرمات الله، فإن لها حاميا غيورا. من الإخوان إذا كتبوا أن يكتبوا بخط واضح. وصاحب هذا السؤال: أنا ما استطعت أن أقرأ، ما معي نظارة قراءة. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بعد أي صلاة ثلاث مرات؟ الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا تصح الصلاة بدون سورة الفاتحة في كل ركعة. وأما ما ذكره السائل من قراءتها ثلاث مرات بعد الصلاة، فهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها بعد الصلاة، إنما تقرأ داخل الصلاة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. فاتحة الكتاب، لكن لو قرأها الإنسان أي وقت فإن قراءتها زيادة خير، لكن أن تتخذ هذا على أنه سنة أو أنه في هذا المكان مطلوب القراءة بها، لا، هذا ليس من السنة. أما أنها يثاب عليها ويترتب على قراءة كل حرف 10 حسنات فهذا في كل وقت، وكلما أكثر الإنسان من قراءتها فهو زيادة خير، لكن لا يكون هذا عادة متبعة بحد محدد، فلا تحديد إلا بدليل. هذا يقول إنه له أكثر من شهر وعنده قلق عند النوم ولا يأتيه النوم، فادعوا لي. نسأل الله تعالى أن يعافيك وجميع مرضى المسلمين، لكني أنصحك بأن تشتغل بالصلاة حتى يأتيك النوم، فإذا تعبت من الصلاة واضطجعت إلى فراشك اشتغل بقراءة القرآن من حفظك، اقرأ القرآن وأنت على جنبك الأيمن، بعد أن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين استمر على جنبك الأيمن واشتغل بقراءة القرآن حتى يأتيك النوم، وسيعود وسيذهب عنك بإذن الله ما تجده من القلق. هذا كان سؤاله، عرفت بعض كلماته، يقول عند الطواف بعض المصلين يجلسون في طريق الطواف، فهل لهم سترة؟ ما حكم السترة؟ وما هو لعل قصد السائل أنه عند قرب إقامة الصلاة بعض الناس يجلسون في المطاف في محل الطائفين، وهذا خطأ، هذا خطأ، جلوس الناس في محل الطائفين قبل إقامة الصلاة هذا نوع من التضييق عليهم، وهم الذين يعرضون أنفسهم للأذى، لأن الطواف يستمر إلى أن تقام الجماعة، فإذا أقيمت الجماعة حينئذ اختر لك مكان في المطاف، أما قبل ذلك فإن هذا تضييق على الناس وإذاء لهم، وبعض الناس يظن أنه يحسن فهو يسيء إلى نفسه ويسيء إلى غيره ويضايق غيره، كما هو المشاهد من حال كثير من الناس الذين يحرصون على أن يكونوا في الصفوف الأولى القريبة من الكعبة ويضايقون الطائفين، ويتسبب هذا في تضييع بعض السنن، ومن ذلك حجهم للركن اليماني من أن يمسه الطائفون أو الحجر الأسود ونحو ذلك. فالذي ينبغي للإنسان أن يكون يجد في جهات الحرم كلها مساحات واسعة، وإذا أنه رغب في أن يكون قريبا من الكعبة بعد أن تقام الصلاة تقدم واختر ذلك المكان ولا تضايق الناس. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان الذي يطوف في مكان طوافه وإذا مر من أمام إنسان يصلي أن هذا المصلي هو الذي آذى بجلوسه أو صلاته أمام الطائفين، كالإنسان الذي يصلي في طريق الناس فإن هذا ليس له الحق في أن يمنع الناس أن يمروا من طريقهم، لأنه هو الذي اعتدى عليهم بالصلاة في طريقهم وضايقهم في طرقهم. فالممرات والمطاف ليس للإنسان أن يصلي فيه وإلا إذا أقيمت الصلاة حينئذ. يقول نحن نعلم أن لا صلاة بعد العصر نافلة، فهل هذا ينطبق في الحرم؟ نقول لا، لا ينطبق. الحرم يختلف، بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف ما سمع واحد طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر. وعند الزواج. يقول: في بلادنا أصبح الدعاء بعد الصلاة ضروري. في بعض الأحيان الناس لا يريدون أن يؤمهم من لا يدعو بهم بعد الصلاة. أولا، الدعاء هو السنة أن الإنسان يدعو أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دعاء فردي وليس جماعي، بمعنى أن كل إنسان يدعو لنفسه. فالإنسان بعد السلام يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويكررها بعد المغرب والعشاء وبعد المغرب والفجر عشرا، ثم يسبح الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو الدعاء المطلوب فعله، ولكن كل إنسان بمفرده، ولا أن يكون ذكرا جماعيا يقوم به الإمام والبقية يرددون وراءه، فإن هذا ليس من السنة وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة. وقد أشرنا في درس مضى إلى هذا، وذكرنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدوي تسبيح الصحابة، حيث أنهم يخرجوا لهم صوت يدوي كدوي النحل، ودوي النحل ليس صوتا جماعيا، وإنما هو صوت أفراد كل يصوت لوحده ويجهرون بالذكر. ويجب أن يتربى في الناس حسن الاتباع، وأن يبحث الناس عما يترتب عليه الأجر والثواب، لأن كل إنسان يدعو يريد الخير، فيجب أن يتعلم الناس ما هو السنة في هذه المسألة، وأن يطبقوها لأجل أن يحصلوا على الأجر الذي ينشدونه والثواب الذي يطمعون فيه. يقول: من طاب وسعى ولم يقصر ماذا عليه؟ عليه أن يقصر. التقصير واجب من واجبات العمرة، لا يتحلل إلا به، فهو لا يزال إلى الآن محرم، عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق شعره أو يقصر. وإذا تعاطى شيئا من المحظورات وهو عالم بهذا الأمر فإنه يعتبر عليه فدية، وإذا جامع زوجته فعليه ذبح شاة. فعلى الإنسان أن يبادر إلى خلع المخيط الذي عليه، وعليه فدية لبس المخيط إذا كان لبس مخيطا، وهي يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف. يقول: ما حكم التمسح بالكعبة؟ الكعبة يستلم منها الركن اليماني فقط والحجر الأسود، هذا هو المشروع استلامه، وبقيتها لا يستلم، واستلامها عبادة لله، والذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، والذي يشار إليه هو الحجر الأسود فقط، فركن اليماني لا يشار إليه، تستلمه وتكبر، وإذا لم تستلمه لا تشير إليه ولا تكبر. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم ويشار إليه ويكبر الإنسان عند كل شوط. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.